المقدمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا. وبعد، فلقد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والمثل الصالح بما من الله به عليه من الخلق الحسن والأدب الجم، فجعل من الاقتداء به سبيلا إليه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذا ينبغي علينا أن ندرس حياته صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامله مع شرائح الناس المتنوعة، ليتسنى لنا الاقتداء به بشكل علمي صحيح. إن كثيراً من الناس يرومون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بغير علم، فيفسدون ولا يصلحون. لذا فقد حاولنا في هذا الكتاب تتبع معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصناف الناس وجمع الأحاديث في ذلك لتكون نبراساً للمقتدين وحجة للمستنين. وقسمناه إلى 6 أبواب. الباب الأول: قدوة العالمين. ويتناول معنى القدوة وبيان أن الأنبياء هم الذين يقتدى بهم، والحديث عن جوانب الاقتداء بالأنبياء عامة وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وقسمنا هذا الباب إلى فصلين. الفصل الأول: الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. الفصل الثاني: جوانب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأقاربه ومن حوله. ويتناول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله من الزوجات والأولاد والأحفاد والأقارب، ومع من حوله من الجيران ونحو ذلك. وقد قسمته إلى 7 فصول. الفصل الأول: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وقد شمل هذا الفصل الحديث عن عدة جوانب. الجانب الأول: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. الجانب الثاني: تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ليكن قدوة لنساء المؤمنين. الجانب الثالث: حلول المشكلات في البيت النبوي. الفصل الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وبناته. الفصل الثالث: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده. الفصل الرابع: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أقاربه. الفصل الخامس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيران. الفصل السادس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الضيوف والمستضيفين. الفصل السابع: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خواص أصحابه. الباب الثالث: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح اجتماعية مخصوصة. ويتناول هذا الباب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الشرائح المجتمعية الخاصة التي لها بعض الصفات التي تحتاج إلى تعامل خاص يتناسب مع تلك الصفات. وقد قسمته إلى 8 فصول. الفصل الأول: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم والإماء. الفصل الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي العاهات. الفصل الثالث: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب المصائب والبلاء. الفصل الرابع: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء. الفصل الخامس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأغنياء. الفصل السادس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الهيئات. الفصل السابع: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النابغين. الفصل الثامن: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المتخاصمين. الباب الرابع: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح دعوية مخصوصة. ويتناول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس الذين يحتاجون إلى الدعوة والتأليف أكثر من غيرهم، وقد قسمته إلى 5 فصول. الفصل الأول: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الجدد. الفصل الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المستفتين. الفصل الثالث: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب. الفصل الرابع: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة والمذنبين. الفصل الخامس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. الباب الخامس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح عامة. ويتناول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الشرائح العامة في المجتمع، وقد قسمته إلى 3 فصول. الفصل الأول: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم النساء. الفصل الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار السن. الفصل الثالث: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار. الباب السادس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير البشر، وقد قسمته إلى 2. الفصل الأول: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن. الفصل الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدواب. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول.